الكريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم عند نهاية المسألة 9 من مسائل الآية 49 بعد 200 من سورة البقرة، عندما كان الإمام يشرح قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فشربوا منه إلا قليلا منهم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي؟ أورد الإمام قول ابن عباس: شربوا على قدر يقينهم، فشرب الكفار شرب الهيم، وشرب العاصون دون ذلك، وانصرف من القوم 76,000، وبقي بعض المؤمنين لم يشرب شيئا، وأخذ بعضهم الغرفة أي اغترفوا الماء، فأما من شرب فلم يروى بل برح به العطش، وأما من ترك الماء فحسنت حاله وكان أجلد ممن اغترف الماء. فتح الله عليك يا ولدي، والآن نستطيع مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام القرطبي. هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام. المسألة 10 يا إخواني، قوله تعالى: فلما جاوزه هو. الهاء تعود على النهر، وهو توكيد، والذين في موضع رفع عطفا على المضمر في جاوزه. يقال: جاوزت المكان مجاوزة وجوازا. والمجاز في الكلام ما جاز في الاستعمال ونفذ واستمر على وجهه. قال ابن عباس والسدي: جاز معه في النهر 4,000 رجل فيهم من شرب، فلما نظروا إلى جالوت وجنوده وكانوا 100,000 كلهم شاكون في السلاح، رجع منهم 3,680، فعلى هذا القول قال المؤمنون الموقنون بالبعث والرجوع إلى الله تعالى عند ذلك، وهم عدة أهل بدر: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وأكثر المفسرين على أنه إنما جاز معه النهر من لم يشرب جملة، فقال بعضهم: كيف نطيق العدو مع كثرتهم؟ فقال أولو العزم منهم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال البراء بن عازب: كنا نتحدث أن عدة أهل بدر كعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 310 رجلا، وفي رواية 13 رجلا، وما جاوز معه إلا مؤمن. المسألة 11، قوله تعالى: قال الذين يظنون. والظن هنا بمعنى اليقين، ويجوز أن يكون شكا لا علما، أي قال الذين يتوهمون أنهم يقتلون مع طالوت فيلقون الله شهداء، فوقع الشك في القتل. وقوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، الفئة الجماعة من الناس والقطعة منهم، من فأوت رأسه بالسيف وفأيته أي قطعته. وفي قولهم رضي الله عنهم كم من فئة قليلة تحريض على القتال واستشعار للصبر واقتداء بمن صدق ربه. وهكذا يجب علينا أن نفعل، لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة منعت من ذلك، حتى ينكسر العدد الكبير منا قدام اليسير من العدو كما شاهدناه غير مرة، وذلك بما كسبت أيدينا. وفي البخاري قال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم، وفيه مسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ فالأعمال فاسدة والضعفاء مهملون والصبر قليل والاعتماد ضعيف والتقوى زائلة. قال تعالى اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، وقال عز وجل وعلى الله فتوكلوا، وقال سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال عز من قائل ولينصرن الله من ينصره، وقال تباركت أسماؤه إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذه أسباب النصر وشروطه، وهي معدومة عندنا غير موجودة فينا، فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما أصابنا وحل بنا. بل لم يبق من الإسلام إلا ذكره، ولا من الدين إلا رسمه، لظهور الفساد ولكثرة الطغيان وقلة الرشاد، حتى استولى العدو شرقا وغربا برا وبحرا، وعمت الفتن وعظمت المحن، ولا عاصم إلا من رحم، فارحمنا يا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. والآن ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. برزوا أي صاروا في البراز، وهو الأفيح من الأرض المتسع، وكان جالوت أمير العمالقة وملكهم، وكان ظله ميلا، ويقال إن البربر من نسله، وكان في ما روي في 300,000 فارس، وقال أكرمة في 90,000. ولما رأى المؤمنون كثرة عدوهم تضرعوا إلى ربهم، وهذا كقوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، إلى قوله وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي العدو يقول في القتال اللهم بك أصول وأجول، وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأجعلك في نحورهم، ودعا يوم بدر حتى سقط رداؤه عن منكبيه يستنجز الله وعده، على ما يأتي بيانه في سورة آل عمران إن شاء الله تعالى. والآن ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. صدق الله العظيم. قوله تعالى فهزموهم بإذن الله أي فأنزل الله عليهم النصر، فهزموهم فكسروهم، والهزم الكسر،